الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الداء والدواء: فصل. وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر، وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب، وهي تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل في تأصيل مهم في باب المحبة، وبيان أن المحبة أيا كان نوعها هي المحركة للأعمال. فإذا كانت المحبة القائمة في القلب محبة صحيحة، هي محبة الله ومحبة ما يحبه جل في علاه، حركت في القلب صالح الأعمال. وإذا كانت والعياذ بالله المحبة التي في القلب على خلاف ذلك، القلب منشغل بمحبة الشهوات والتعلق بها، فإن الذي يتحرك في القلب هو اتباع الشهوات. ولهذا فالناس على قسمين: أهل اتباع هدى وأهل اتباع هوى. فأهل اتباع الهدى هم من قامت في قلوبهم المحبة الصحيحة، لأن هي المحرك، وأهل اتباع الهوى هم من قامت في قلوبهم المحبة المنحرفة. ولهذا لا أنفع للعبد في صلاح عمله من أن يزكي نفسه بمحبة الله ويعمل على جلبها إلى قلبه باتخاذ الوسائل. وسبق الإشارة إلى أن ثمة وسائل عظيمة من خلالها يستجلب العبد إلى قلبه محبة الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: إذا كان أصل كل عمل من حق أو باطل هو المحبة. محبة هي أصل كل عمل، حق أو باطل. إن كانت المحبة صحيحة أثمرت عملا صحيحا، وإن كانت المحبة منحرفة أثمرت عملا منحرفا. دليل ذلك الحديث الذي سبق الإشارة إليه مرارا: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن المحرك للأعمال الدينية هو هذا، حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما قويت هذه المحبة، محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، قويت في العبد لوازمها ومقتضياتها، وإذا ضعفت ضعف ذلك. كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، فبحسب ما يقوم في القلب من حسن التصديق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام يكون السداد في الأقوال. فالقول إنما يكون سديدا بحسب ما قام في القلب من التصديق، بحسب ما قام في القلب من التصديق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يتفرع عن هذا التقرير الذي ذكر أن كل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة، وكل شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. إذن عندنا نوعان يعارضان الأصلين المتقدمين، الأصلان المتقدمان المحبة والتصديق. المحبة يترتب عليها صلاح الأعمال، والتصديق يترتب عليه صلاح الأقوال. ثمة معارضان لهذين الأصلين، وهما الإرادة الفاسدة والشبهة المغوية، الإرادة الفاسدة والشبهة المغوية. ولهذا مداخل الشيطان على العبد إنما يكون من هاتين الجهتين، مداخل الشيطان على العبد إنما يكون من هاتين الجهتين، إما أن يدخل عليه من مدخل الشبهات ليفسد بها تصديقه، أو يدخل عليه من خلال الشهوات الإرادات السيئة ليفسد محبته وما يترتب عليها من الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. فالحاصل أن الإرادة التي هي إرادة الشهوات واللذائذ المحرمات أو الشبهات المفسدة فهي تعارض أصل الإيمان أو تضعفه، فهي تعارض أصل الإيمان أو تضعف الإيمان. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا أو شركا أكبر، وإن لم تعارضه يعني الأصل قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب. أيضا يمكن أن يقال إن تأثير هذين المعارضين على نوعين، إما أن يكون تأثير في الأصل يؤثر على المحبة من أصلها، على التصديق من أصله، فإن كان كذلك أفضى بمن كان كذلك إلى الكفر والعياذ بالله والشرك. وإن لم تكن معارضة للأصل وإنما مضعفة له فإنها حينئذ لا تكون كفرا، وإنما تكون من المعاصي، وهي بوابة المعاصي التي منها يدخل الناس إلى المعاصي بأنواعها، فلا تصح. قال رحمه الله: فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا لله، ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه. نعم، هنا يقول فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، والتوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله. ولهذا الكلمة التي جعلها إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه، التي هي كلمة التوحيد، جاء ذكر هذه الكلمة بلفظ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هنا ولاء براء، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هنا ولاء، فلا بد منهما معا، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، التوحيد نفي وإثبات، ولاء وبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فهذا التأصيل يرجع إلى ما سبق، لأن القلوب لا بد فيها من تزكية وتحلية، لا بد فيها من تزكية بأن تنقى من الشوائب القادحة في الأصل أو المضعفة له، ولا بد من تزكية بأن تعمر بصدق الإيمان، صدق المحبة، صدق التصديق، وصدق التوكل على الله عز وجل. لا ولا إلا ببراء، لا ولا إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء. هذه الكلمة ذكرها ابن القيم، قال فلما يصح لخليل الله هذه المولاء والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا لله، ولا ولاء إلا ببراء من كل معبود سواه. المقصد والمعنى لا ولاء لله حقا وصدقا ولا تحقيق للإيمان به جل في علا إلا بالبراء من كل متخذ من المعبودات من دونه، براء منها ومن عابديها، براء منها ومن عابديها. فلا يستقيم الولاء إلا بهذا البراء، إلا بهذا البراء. ولطائفة من أهل الضلال تقرير لهذه الكلمة، لكن بفهم هو من أخبث الفهم وأقبحه وأشنعه وأبعده عن الحق والهدى، فيقولون لا ولا إلا ببراء، هذا يعدونه أصلا عندهم، والمعنى عندهم لا ولا أي لعلي إلا بالبراء من أبي بكر وعمر، إلا بالبراء من أبي بكر وعمر. وهذا الفهم عند هؤلاء للولاء والبراء هو من أقبح الفهم وأسوأه وأبعده عن دين الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يبرأ من أبي بكر وعمر إلا من سفه نفسه ولم يعرف دين الله، لأن البراء في دين الله إنما هو لأعداء دينه. فلأن يصل بالمرء القبح والشناعة إلى أن يجعل هذا البراء لأخص أولياء الله من أمة محمد وأفضلهم وأزكاهم إلا من تناهى به السفه والسوء فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما نقول ذلك جزما ويقينا للدلائل والشواهد العديدة على ذلك، هما خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، ليس فقط خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هم خير الناس في كل الأمم بعد النبيين. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فدرجتهما في كل الأمم بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة أجمعين. إذا كان مفهوم البراء لا ولا إلا ببراء، مفهوم ذلك منصب على البراء من أبي بكر وعمر، فهذا هو غاية السفة ونهاية الانحراف والضياع والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي نعم يعني هي إرث إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، جعلها كلمة باقية ميراث. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فجعل هذه الكلمة ميراثا باقيا، ولا يزال باقي كل من أخذ هذا التوحيد وهذا الاعتقاد الصحيح فهو على إرث إبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء، وإرث محمد عليه الصلاة والسلام، وإرث جميع النبيين، لأن التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى هذا متفق عليه في جميع النبوات ولدى جميع الأنبياء، بل هو الأصل الذي لأجله بعثوا ولأجله أنزلت كتب الله ولأجله خلقت الخليقة وقامت السماوات الأرض و خلقت الجنة والنار. نعم. قال رحمه الله: وهي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي جعلها باقية في عقبه هي لا إله إلا الله، ولهذا كلما كان المرء أعظم عناية باللا إله إلا الله قولا وفهما وعملا وتحقيقا كان من أهل هذا الميراث العظيم. نعم. وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات. الآن أنا أشير فقط إلى لطيفة، الآن بعض الناس إن ورث شيئا جميلا عن حبيب إلى قلبه ذي مكانة في نفسه من والد أو والدة، تجده يتحدث بهذا فرحا مبتهجا، فعندنا ميراث من أعظم مورث،

ولا يستعان في الشدائد إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه. ويجتمع ذلك كله في حرف واحد، وهو أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الحاصل أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال ويتلفظ بها، لا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل لا إله إلا الله كلمة مشتملة على أجل المعاني وأعظمها، ولا يكون المرء من أهلها بمجرد النطق بها فقط، بل لا بد من تحقيق ما دلت عليه، لا بد من فهم ما دلت عليه وتحقيقه، فلا بد في لا إله إلا الله من علم وعمل، لا بد في لا إله إلا الله من علم وعمل، علم بمعناها وعمل بمقتضاها، بهذا يكون من أهلها. فلا يكفي مجرد القول مجرد النطق وإن قالها مرارا، بل لا بد أن يحقق ما تقتضيه من توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. فإذا قال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله وصرف أشياء من العبادة لغير الله، كان بذلك فعله ناقضا لقوله، فلم ينتفع بقوله، لأنه نقض. وسبب نقضه لقوله هو أنه قال دون فهم دون تحقيق لما تقتضي هذه الكلمة. ولهذا قائل لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التوحيد، أن تكون الأعمال والأقوال كلها لله، لا يجعل معه سبحانه وتعالى شريك في شيء منها. فهذا هو مدلولها ومقتضاها، الذي لا يكون المرء مسلما إلا بذلك. نعم. قال رحمه الله: ولهذا حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة. حقيقة الشهادة، إن الله حرم، لاحظ الحديث، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا لفظ الحديث، يبتغي بذلك وجه الله، حقيقة الشهادة. نعم. ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. من أتى بحقيقة هذه الشهادة بمعنى أنه حققها يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وفي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. نعم. فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه، في قلبه وقالبه، فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث قوله رحمه الله: ولهذا حرم على النار إلى آخره، هذا يؤجل